أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم مسابقة الإمام في الصلاة، وهل تبطل الصلاة، وإذا صلى الشخص أكثر من صلاة وهو يسابق الإمام في الصلاة. إذا كان يسابق الإمام ولا يرجع يأتي بما سبقه به بعده إنها تبطل صلاته. نعم.